بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب من المكتبة الأندلسية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المكتبة الأندلسية ضمت مئات الآلاف من الكتب في مختلف العلوم والفنون، لأن الفترة التي حكم فيها المسلمون الأندلس تجاوزت 8 قرون، وهي فترة طويلة جدا. ولكن الكتاب الذي أود التعريف به هو واحد من مجموعة من الكتب لأعلام المسلمين بالأندلس قام بتحقيقها قبل أكثر من 100 عام 2 من المستشرقين، هما كوديرا وتلميذه. وهذا الكتاب بعنوان فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف الشيخ المحدث المتقن المقرئ الفقيه أبو بكر ابن خير الإشبيلي، واسمه محمد ابن خير ابن عمر ابن خليفة الأموي الإشبيلي. ولد في مدينة إشبيلية عام 2500 هجرية، وتوفي في قرطبة عام 75 و500 للهجرة. يقول المحققان في تقديمهما لفهرسة أبي بكر الإشبيلي: لقد وصلنا في التحقيق إلى المجلد 10 من مجلدات خزانة الكتب العربية في الأندلس، ولما كان النشر قد تناول أهم كتب التراجم لأعلام الأندلس، فقد اعتقدنا أن من المناسب جدا أن نقوم بنشر هذا المؤلف القيم. وتجدر الإشارة إلى أن هناك تراجم كثيرة لا تزال مدفونة تحت غبار خزائن الكتب، والتي لو ظهرت إلى النور لأسهمت إسهاما كبيرا في بيان تاريخ الأندلس. ولعل أبرز هذه التراجم كتاب الإحاطة في تاريخ غرناطة لابن الخطيب الملقب بذي الوزارتين. ولكن لما كانت خزانة كتب الإسكوريال تحتوي المؤلفات القديمة التي يمكن لها أن تلقي الضوء لا على تاريخ المسلمين بل على تاريخ الشرق أيضا، فقد أقدمنا على نشر كتاب فهرسة ابن خير الإشبيلي، لأنه قد أثار منذ زمن اهتمام المشتغلين بالتراث العربي، لأن الكتاب يحتوي على وصف 70 خزانة من الكتب كانت مفتوحة للمثقفين في الأندلس منذ الحكم الإسلامي. وكتاب ابن خير الإشبيلي هذا يتضمن أسماء شيوخه الذين أخذ عنهم وفهرسة الكتب التي رواها عنهم أيضا. وقد درج نفر من المحدثين على تدوين أسماء شيوخهم بكتاب، إلى جانب تدوين ما استفادوه من طريقهم. وقد تسمى هذه الكتب التي تتضمن أسماء الشيوخ بالمعاجم أو بالبرامج، وقد تكون المعلومات عن كل شيخ من هؤلاء الشيوخ واسعة وقد تكون موجزة. أما ابن خير الإشبيلي فإنه في كتابه هذا يطلعنا على أكثر من 1000 كتاب تلقاها عن شيوخه الذين التقى بهم في المدن الأندلسية. ويتكلم ابن خير في مقدمة الكتاب عن فضل العلم وفائدته وعن الوسائل التي يتم بها نقل العلم، وهو يشير إلى الكتب التي سمعها من شيوخه ويقدم سلسلة الرواة إلى زمانه، وهذا يظهر لنا التواتر العلمي الذي كان يحرص عليه المحدثون بصورة خاصة في نقل الكتب والمصنفات. ولقد يسر لنا المحققان معرفة المؤلفات والمصنفات الواردة في الكتاب بسهولة ويسر من خلال الفهارس العلمية التي صنعاها، ومنها يتضح لنا مضمون هذه الكتب الواردة في كتاب الإشبيلي، وهي كتب تلقاها عن شيوخه وقرأها واطلع عليها واستوعب ما فيها. ولكن ما هي هذه الكتب؟ لقد ذكر لنا ابن خير الإشبيلي في كتابه هذا المصنفات المتضمنة للسنن مع فقه الصحابة والتابعين والمسانيد المخرجة على أسماء الصحابة وسائر كتب الحديث مثل غريب الحديث وعدل الحديث والسير والأنساب والكنى والألقاب وغير ذلك. وذكر لنا ما رواه عن شيوخه من الدواوين المؤلفة في علوم القرآن وفي أصول الفقه والفقه كذلك، وأصول الدين والفرائض والزهد والرقائق وكتب الآداب واللغات وأشعار العرب ومؤلفات عالم بعينه مثل ابن أبي الدنيا والآجري والهروي. بل ذكر لنا ما رواه من الفهارس الجامعة لرواية الشيوخ ومؤلفاتهم، وذكر لنا في كتابه أسماء الشيوخ الذين روى عنهم وأجازوه لفظا أو خطا ممن لقيهم أو ممن لم يلقهم. وهكذا يظهر لنا من الفهرست الأبجدي أن الكتب التي قرأها ابن خير الإشبيلي عن شيوخه وذكرها في كتابه هذا تزيد عن 1040 كتابا. وكانت الطبعة الأولى لفهرسة ابن خير الإشبيلي عام 93 و800 و1000 هجرية، ثم أعيدت طباعة الكتاب عام 82 و300 و1000 الهجرة. ويقدم أبو بكر ابن خير الإشبيلي لكتابه بمقدمة عن أهمية العلم وطلبه ونشره وتبليغه، ويذكر مجموعة من الأحاديث النبوية، ومنها حديث رواه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي رواية لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وللحديث روايات متعددة في كتب السنن. ويقول ابن خير الإشبيلي معلقا على هذا الحديث النبوي ومعنى قوله نضر الله امرأ، أي الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة. ونقل إلينا عن سفيان بن عيينة أنه كان يقول: ما من أحد يطلب الحديث النبوي إلا وفي وجهه نضارة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه. وفي قوله رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه دليل على كراهية اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه، لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هو أفقه منه. وفي الحديث أن الفقه هو الاستنباط لمعاني الكلام من طريق التفهم، ويتضمن وجوب التفقه والبحث واستخراج المكنون من سره. وفي الحديث بيان في ترتيب الكلام وتنزيله لمنازله. ألا تراه عليه الصلاة والسلام كيف رتب الوعي على الحفظ؟ فاشترط عليه الحفظ أولا، وهي تلقف الألفاظ وجمعها في صدره، ثم أمره بالوعي، وهي ذكرها وتخولها بالرعاية والاستصحاب إلى أن يؤديها، وعندئذ يكون قد خرج من العهدة فيها. وفي هذه المقدمة الضافية يتحدث ابن خير الإشبيلي كذلك عن قضية الإسناد، وأن الإسناد من الدين، وأن كل علم ليس فيه حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا فهو خل وبقل، وهذا تأكيد على ضرورة السند والرواية. ويتحدث ابن خير في هذه المقدمة كذلك عن وظائف طالب العلم في الحمل والرواية والتأدية والتبليغ، والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم في طرق الحمل والرواية وفي التبليغ والنشر والأداء. ثم يعرض لك أبو بكر ابن خير الإشبيلي أسماء المؤلفات وأسماء الشيوخ الذين تلقى الكتب عنهم في كتابه هذا الذي جعل عنوانه فهرسة ما رواه عن شيوخه. ويقع الكتاب في حوالي 450 صفحة من القطع المتوسط، وهو مكتبة متكاملة في كل علم وفن. وهذه المكتبة توضح لنا ثقافة هذا المحدث الفقيه وقدراته العلمية، ويوضح لنا الكتاب أسماء الكتب الأكثر تداولا والأكثر انتشارا في عصر المؤلف، وهي من أمهات الكتب الإسلامية في الحديث النبوي وغيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.